الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 15: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. في هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا ثلاثة أمور ذكرها في هذا وجعلها من أعمال الإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، يعني أن هذا من عمل المؤمن الذي يجب ألا يخل به. وفي هذا دليل على أن الأعمال تدخل في الإيمان، والأدلة على هذا كثيرة جدا، وقد تقدم في الأحاديث السابقة أيضا ذكر ذلك. وفي هذا الرد على الذين يجعلون الإيمان مجرد التصديق الذي يكون في القلب أو يكون يضاف إليه القول في اللسان، وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الله جل وعلا أيضا يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره، فجعل القول من الإيمان وكذلك الأعمال. فقوله في هذا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالقول الذي أمر به أن يكون خير، والخير هو إما ذكر الله أو تلاوة كتابه أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما أشبه ذلك من الخير الذي يعود على القائل وعلى كذلك الموجه إليه القول. فيدل على أن عمل المؤمن أنه أيضا لا يقتصر على نفسه، يتعدى إليه من تعليم الجاهل أمر جاهل أيضا بمعروف غيره، ونصح وإرشاد وغير ذلك. فإذا حصل هذا فهذا مقتضى الإيمان، فإذا لم يحصل فلا أقل من السلامة، يسلم يعني يسكت أو ليصمت. فالصمات يعني يكون عن الذي يضر، وهو مأمور به هنا عن الأمور التي تضر، التي تعود على القائل بالضرر في دينه وفي آخرته وكذلك في دنياه. وهذا أيضا يدلنا على أن القول مهم جدا، وأن الإنسان المؤمن يجب أن يكون له عناية بما يقوله وما يتلفظ به. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على قول الخير وعلى النصح والإرشاد، وجعل ذلك من شروط الإيمان. والله جل وعلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاستثنى من الخاسرين هؤلاء الذين من صفاتهم التواصي بالحق، يعني يوصي بعضهم بعضا. والوصية الأمر المهم الذي يجب أن يعتنى به، وكذلك بالصبر. والصبر يكون على الطاعة ويكون عن المعصية ويكون على الأمر الذي يقدره الله جل وعلا. ولا بد أن يصيب الإنسان ما يكره في هذه الدنيا، لأنها هذه الدنيا ليست دار مستقر وأمن وسلامة دائما. لا بد أن يحصل الإنسان الأمور التي تؤلمه ويكرهها من مصائب وغيره، فيصبر. فيجب عليه أن يصبر، يصبر لأقدار الله جل وعلا، ويعلم أنها من عند الله ويسلم لذلك. فهذا من الصبر، من الإيمان، صبر على ذلك. وأما الصبر على الطاعة فهو أمر ظاهر واضح لا بد منه، وكذلك الصبر عن المعاصي، فهذا من التواصي الذي هو من مقتضى قول الخير، يقول خيرا. أما إذا لم يستطع ذلك فيصمت، لا يتكلم بالكلام الذي يعود عليه بالضرر. ومعنى هذا أيضا أنه يجب أن يتحفظ من كلامه. قد جاء الأمر بحفظ اللسان، النص على ذلك، والوعد على حفظه بالجنة، ما قال صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي بما بين لحييه وما بين رجليه تكفلت له بالجنة. يعني يحفظ لسانه أن يتكلم فيه الكلام الذي يكون مخالفا لأمر الله جل وعلا، أو فيه أيضا أذية للناس وسب وشتم، أو فيه أيضا تنقص لدين الله جل وعلا، أو أذية للرسول صلى الله عليه وسلم في أهله أو في غير ذلك. فهذا قد يكون مخرجا للإنسان من الدين. وقد جاءت نصوص كثيرة أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة يكتب الله جل وعلا بها سخطه إلى يوم يلقاه، كلمة الواحدة. وفيه كما في البخاري: إن الإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار. فاللسان خطره عظيم، قد قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنا فيه قعيد عن اليمين يعني قاعد مستعد، عتيد يعني مستعد متهيئ لكتابة ما يتلفظ به الإنسان. وأجمع السلف على أن الذي عن اليمين هو الذي يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. الآية تدل على أنه ما يتلفظ من شيء إلا يكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهنا يقول ما يلفظ، فأي لفظ يتلفظ به داخل في هذا، وقوله من قول يؤكد ذلك. إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد يكتم ما يتكلم به. فإذا الكلام محفوظ ولا بد أن يعرض على العبد يوم القيامة، فإن كان خيرا حمد ربه جل وعلا وجوزي أفضل الجزاء، وإن كان خلاف ذلك فسوف يأخذ جزاءه. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: ركب رجل حمارا فعثر الحمار، فقال: تعس الحمار. فقال صاحب السيئات: ليست سيئة فأكتبها. وقال صاحب الحسنات الذي يكتب الحسنات: ليست حسنة فأكتبها. فأوحى الله جل وعلا إلى الذي يكتب السيئات: ما ترك صاحب الحسنات فاكتبه. فعلى هذا تكون تعس الحمار في قسم السيئات. ولا يلزم هذا أن يكون الإنسان معاقب على هذا، ولكن أقل ما يصيبه أنه ضاع عليه وقت بدون فائدة. وقد مر معنا حديث التي فيها أن الإنسان تعرض عليه ساعات عمره، فأي ساعة لم يستفد بها خيرا تكون عليه كرة وحسرة، يتحسر. فهذا نوع من العقاب، نوع من العقاب. فالمقصود أن اللسان يجب أن يحفظ إلا عن الخير. وقوله أو ليصمت، المقصود به يصمت عن المضر، عن الذي ليس فيه خير، وإلا الصمت مطلقا لا يشرع. لهذا جاء أنه حرام كون الإنسان يصوم صمتا، يصمت يوما أو ليلة أو غير ذلك. قيل لأبي بكر رضي الله عنه في حجة حجها أن امرأة حجت صامتة، فأمرها أن تتكلم وقال: إن هذا حرام، لا يجوز، ليس هذا من الشر، هذا من أمور الجاهلية. وكذلك روي عن غيره أنه قال: هذا من الأمور المحرمة. ولكن يصمت عن الخنا، عن الذي لا يجوز. ومعلوم أن الإنسان مأمور أن يتكلم بالشيء الذي يجب عليه، فهو من الواجبات داخل في هذا. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في رواية في صحيح مسلم: فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في هذا الحديث: فلا يؤذي جاره. فالإكرام هو ضد الأذى، ومعنى هذا أن الجار له حق الجوار، حق الإكرام، وأن إكرامه أمر ديني يطلب من الإنسان ويعاقب على تركه. هذا ولهذا جعل ذلك من أمور الإيمان، وأن المؤمن لا يخل به. وقد جاء قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخره. فذكر جل وعلا حقه ثم ذكر حقوق عباده في هذه الآية، وجعل حقوق العباد في هذه الآية مقسمة إلى عدة أقسام. وذو القربى، الجار ذو القربى، والجار غير القريب، والصاحب القريب ذا الرحم وبدأ بالوالدين، ويدخل في ذلك ذوي الأرحام كلهم، وكذلك غيرهم ممن له حق على الإنسان، فيجب أن يعتني بهذا. فإكرام الجار من الدين الذي يثاب عليه الإنسان ويعاقب على تركه. ولهذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومعلوم أن للإكرام، إكرام الإنسان، أنه الأمور التي ترضيه، ولكن يجب أن يكون على مقتضى الشرع، لأن بعض الناس لا يرضيه أمر الله وأمر رسوله، وإنما يرضى بالمعاصي. فالذي مثل هذه صفته إكرامه أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح وإن غضب وإن تأذى بذلك، فهذا من إكرامه. أما الأمور التي تعلق بالأعراض وتعلق بالأموال وتعلق كذلك الأخلاق، فهذا أمرها أيضا واضح. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي الغوائل والشرور التي قد مثلا يأتي بها الإنسان في غفلة أو في أمر مثلا يتحين الفرص فيه. وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي يقول فيه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قلت: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. والحليلة هي الزوجة. فهذا أيضا من أعظم الوالد. هذه ذكر هذه الجرائم الأنواع الثلاث، فبدأ بالشرك، بين أن هذا أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، لأن من مقتضى الخلق أن تعبد الخالق. ولهذا جعل الله جل وعلا الخلق دليلا على وجوب عبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ولهذا يذكر الله جل وعلا عن في الاحتجاج على المشركين أنه ما فيه خالق معه، أنه هو الخالق وحده، فكيف يعبدون من لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر؟ فالمقصود أن الخلق من الدلائل على وجوب عبادته. لهذا قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم ذكر أنواع القتل والتعدي وإزهاق النفوس، فذكر أشنعها وأعظمها، وهو قتل الولد خوفا من أن يأكل معه، يعني خوفا من الفقر، كما كان يفعله بعض جاهلية العرب، كانوا يقتلون أولادهم، وبعضهم كان يقتل الذكور والإناث خوفا من الفقر. ولهذا جاء النهي عن ذلك، أن قتل الأولاد خشية الإملاق، وأخبر جل وعلا أنه هو الذي يتولى رزقهم ورزق والديهم ورزق الخلق كلهم، الرزق عند الله جل وعلا. ومنهم من يقتل الإناث خوفا من العار الذي قد مثلا تشتهر به وما أشبه ذلك. ولهذا أخبر جل وعلا عن بعضهم أنه إذا بشر بالأنثى أنه يظل وجهه مسودا وهو كظيم لأجل هذا. وبعضهم إذا ولدت له أنثى دفنها حية في التراب، ما قال جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت، هي الموؤودة بأي ذنب قتلت. ثم ذكر جريمة التعدي على الأعراض الزنا، فأخبر فبين أنه أبشع ذلك وأعظمه أن يصنع ذلك مع حليلة الجار، يعني مع زوجة الجار، لأن الجار له حق الجوار وله حق الأخوة والنصيحة والحماية أن يحميه. وقد يتضاعف الأمر بزيادة الحقوق، كما قال في صلى الله عليه وسلم في المجاهد في سبيل الله الذي يخرج في سبيل الله أن الذي يخلفه في أهله بمثل هذا يقول أنه يوقف له يوم القيامة فيقول له خذ من حسناته ما شئت، ثم ينظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ويقول ما ترون هل يترك له شيئا، يعني أنه لا يترك له شيئا من حسناته. فكذلك إذا كان الجار ذا رحم وقرابة يتضاعف الحق ويتأكد. فالمقصود أنه يجب أن يراعي هذه الأمور، فهذا من الحقوق التي يجب أن الإنسان لا يجهلها وأنه يقوم بها ويؤديها. ثم في مقابل ذلك الصبر على الأذى لو صدر منه شيء، ولا بد أن يكون هناك شيء، يكون هناك أولاد وهناك الأولاد قد يخرجون عن طاعة والديهم، أو قد مثلا يفعلون أفعالا بدون علمه، فيكون في ذلك أذى، فيجب أن يصبر على أذى الجار ويحتسب ذلك. والصبر في هذا أيضا من الإيمان، الصبر على ذلك واحتراما له. وهذا بالنظر أيضا إلى أنه أخ لك يجب أن تحب له ما تحب لنفسك، فتقدم النصيحة له ولمن تحت يده من أولاد وغيرهم، وقد يصدر من ذلك أمور أيضا قد يتأذى بها الإنسان من غير هذا، يعني وهو كثيرة. فيصبر على الأذى بعدما يمكن يذكر له الشيء الذي إذا علم به قد يكفه ويمنعه، لأن المسلم متقرر عنده أن نفع الجار أنه أمر ديني وأنه لا يجوز أذيته، فله الحق في هذا. ولكن بعض الناس قد لا يبالي بهذا. ثم بعد هذا يذكر النوع الثالث في هذه الأنواع التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، وهو إكرام الضيف. والضيف هو ابن السبيل الذي يستضيفك للإطعام أو لغير ذلك، والكرماء يفرحون بالأضياف. وكان خليل الرحمن لا يأكل إلا مع غيره، وكان يتعرض للضيوف، ولهذا جاءته الملائكة بصورة أضياف، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فجاءوا بصورة رجال أبناء سبيل. فذكر جل وعلا أنه قدم لهم الطعام بسرعة، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني مشوي ومؤد، وهو من أحسن ما يقدم، فأثنى الله جل وعلا عليه بذلك. وكذلك الإيمان مقتضاه إكرام الضيف، والضيافة جاء تحديدها بالشرع، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام. لحق الضيف 3 أن يضاف ويكرم، ثم بعدها لا يجوز له أن يضايق أخاه هذا إذا كان يرحل ويتركه، وإلا يبقى أيضا حق المسلم. والمقصود أن إكرام الضيف بأن يقدم له ما يحتاجه، وقد اعتاد العرب أن الضيف أول ما ينزل يقدم له شيئا يكرم به، فعند أول نزوله يقدمون له الشيء الجاهز إكراما له، ويلاقونه بالبشاشة وبالترحيب وما يؤنسه، فهذا من إكرامه، وهذا يسمى النزل. النزل يعني أول ما ينزل يقدم له هذا. ولهذا ذكر الله جل وعلا عند تقسيمه للناس عند الاحتضار وكذلك عند غيره أن قسمهم 3 أقسام: قسم هم أعلى الطبقات الذين يستقبلون بالروح والريحان، وقسم يستقبلون بالسلام إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وقسم يستقبلون بالعذاب نسأل الله العافية، أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. فنزل من حميم يعني أول ما يقدم لها الحميم نسأل الله العافية. فالنزل هو أول ما يقدم للضيف منها. والمقصود في هذا الحديث الأمر منه صلى الله عليه وسلم أن يكرم الضيف، وأن إكرامه من أمور الإيمان التي إذا كان الإنسان مؤمن فهو لا يخل بها، وهذا معنى قوله: من كان يؤمن بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا. القول وإكرام الجار وإكرام الضيف فهو من أمور الإيمان التي لا يجوز الإخلال بها، فمن أخل بها فهو إما ليس عنده إيمان، وإما أن إيمانه ناقص، النقص الذي يعاقب به، يعاقب عليه، وليس هذا فقط، فهناك أمور أخرى أيضا كما مر معنا في الأحاديث السابقة وسيأتي أيضا. ومن ذلك كون الإنسان يؤمن بما يستقبله ويستعد له، فمعنى قوله من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت، يعني أنك تؤمن بوعد الله وما يجزيك به على أقوالك وأعمالك، فينبغي أن تستعد لذلك وتكتسب الخير الذي سوف تجزى عليه، وتجتنب الأمور التي قد تكون سببا للعذاب. نعم. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا أيضا من جوامع الكلم التي يعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو له معاني كثيرة، وذلك أن كون الإنسان لا يغضب يقتضي أنه يصبر، ويقتضي أنه لا ينفذ الأمور التي قد مثلا يزينها له شيطانه ونفسه وغير ذلك من الأمور التي تكون على آثار الغضب. وإن كان الغضب قد مثلا لا يملك الإنسان دفعه ومنعه، ولكنه بالتدرب وبمراعاة أمر الله ومراعاة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان فإنه يتخلق بذلك. لأن بعض الناس قد يكون هذا خلق، والخلق يكون الإنسان مجبول عليه ما يستطيع أن يغيره. نقول يستطيع أن يغيره عندما يستحضر أمر الله وأمر رسوله ويقدم أمر الله وأمر رسوله، وكذلك جزاء الله ما يجزيه به على ذلك. لهذا كان أهل التقى إذا ذكر لهم ذلك زال الغضب، كما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما كان عمر رضي الله عنه يقدم أهل العلم وأهل القرآن للاستشارة وأخذ الرأي، وكان من أحد الذين يقدمهم حر بن يعني في الاستشارات مثل ابن عباس، وإن كان صغيرا يعني كانوا صغار السن وإن كانوا يكون من أعمل أعلم منهم. فجاء رجل من الأعراب قريبا لأحدهم فقال استأذن لي عليه. استأذن له دخل، كان ما يمنع لا يمنع أحد، لما دخل تكلم كلاما باطل، فقال له إنك لا تعدل وإنك تمنع كذا وإنك تفعل، وقابله بالشيء فغضب. عند ذلك ذكر له الذي كان يستشيره قول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا جاهل فسكت، ذهب غضبه نهائيا لما سمع هذه الآية. فهكذا ينبغي أن يكون العبد إذا استحضر كلام الله وكلام رسوله أو كذلك جزاؤه أن يزول غضبه. والغضب قد يحدو الإنسان إلى أن يفعل أفعالا يندم عليها فيما إذا زال الغضب بسرعة. فعدم الغضب يكون نافعا للإنسان في دنياه وفي آخرته، في دينه وفي دنياه، فينبغي أن يعتني به. ولا يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وله أهمية كبرى، فلهذا ردد هذا الكلام قال أوصني. الوصية هي طلب الأمر المهم الذي يعتنى به ويكون له أثر. لهذا ردد هذا قال أوصني، فما زاد عليه قال لا تغضب لا تغضب. وذلك أن الإنسان لا بد في هذه الحياة أن يتعرض لأمور تغضبه، أن الناس لهم تصورات ولهم إرادات ولهم منافع، فإذا لم توافقهم على تصورهم وعلى إرادتهم لا بد أن يغضبوك، فلا بد أنك تصبر. ومعالجة الأمور بالتفاهم والكلام الطيب تنتج الخير الكثير، بخلاف الغضب فإنه يأتي بعكس ما يراد. فالمقصود أن الغضب يضر في الدنيا وفي الآخرة، فلهذا أوصى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يغضب، أنه لا يغضب. ومعلوم أن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم يجب امتثالها. فأول شيء أنه صلى الله عليه وسلم يبلغنا الشيء الذي ينفعنا في ديننا وفي دنيانا ويحرص على ذلك، فهو حريص على نفعنا، والذي يشك علينا يشك عليه. وإذا قال قولا لواحد من الأمة فهو قوله كأنه قال للأمة كلها، لهذا صار هذا من أنفع ما ينبغي للإنسان أن يعتني به ويعالج نفسه في غضب الغضب. قد يغضبك مثل القريب، قد يكون بعيد وغير ذلك، الولد والزوجة وغير هذا. فإذا نفذت ما يقتضيه غضبك سوف تندم في حالة ما يزول الغضب. ولهذا نشاهد الأمور في الآن، الأمور التي تحدث بين الزوجين وبين الأولاد والأقارب وغيرها، مثلا قد يقول قول أو يفعل فعل في حالة الغضب ثم يندم على ذلك غاية الندم، وقد لا يستطيع أن يستدرك ذلك. فلو مثلا يراعي الإنسان وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فإنه يبتعد الشيطان عنه، والشيطان يقرب من الغاضب، كما في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد رجلا قد احمر وجهه عند كلامه يكلمه واحد، وانتخفت أوداجه واحمر وجهه، فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالغضب من أثار الشيطان، هو الذي يوقع الإنسان في الأمور التي يترتب عليها عذابه في الدنيا والآخرة، والشيطان حريص على ذلك. ولهذا يجب أن يكون الإنسان مراعيا ذلك. ولا بد أن، كما قلنا أن الإنسان، الناس كل له تصور وكل له إرادة، يريد أنه تصوره أنه هو الذي ينفذ وإرادته هي التي تكون، فإذا لم توافقهم يغضبون. فالغضب يعني في أسبابه التي تكون في الحياة كثيرة جدا، فلهذا الوصية بهذا من أهم ما ينبغي يراعي الإنسان ذلك، حتى بينه وبين أهله لابد أن يكون. ولهذا الغضب لا يأتي إلا بالشر. ويعتبر الإنسان بقصص الأنبياء وقصص الصالحين، انظر مثلا قصة يعقوب عليه السلام مع ابنائه، كيف لما أخذوا يوسف عليه السلام وقالوا له إن له ناصحون وإن له حافظون، ثم ألقوه في البئر ظلما وانتظارا أنه يؤخذ ويذهب به، هذا أقل التدبير الذي دبروه، لكانوا يريدون قتله. ثم جاءوا إلى أبيهم يبكون البكاء الكاذب، وجاءوا أيضا بثوبه ملطخا بالدماء الكاذب، وقد علم، قالوا أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وقال لقد سولت لكم أنفسكم أمرا آخر غير هذا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما قابلهم بالشتم والأمور الذي قال والله المستعان على ما. ثم لما أيضا رجعوا إليه ما في بعدما أخذوا أخاه مرة أخرى، وإن كان ذلك ليس بأيديهم، ولكن المقصود خلق يعقوب عليه السلام، قالوا ابنك سرى، قال لقد سود لكم أنفسكم أمرا، فكذلك قال فصبر جميل، صبر ولما إنه صار يتذكر ما كان من يوسف قال يا أسف على يوسف، فصاروا يقول له إنك إذا تذكرته وإنك سوف تموت كمدا. قال يخاطبهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. شوف كيف يخاطبهم هذا الخطاب مع ما فعلوا ذلك، مع فعلهم تلك الأفعال. إن الغضب ما يجلي، ما يأتي بشيء، لا يأتي إلا بالشر. وكذلك يوسف عليه السلام لما إنه جاءه أخوته دخلوا عليه وقالوا إن مسنا الضر وأهلنا فتصدق علينا، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ عند ذلك تبين هو يوسف. قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال نعم أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا. قالوا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا صار؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا أقابلكم بشيء من الجزاء، بل أقابلكم بأن أسمح عن لحقي وأراعي حق الأخوة كذا. لا تثريب عليكم اليوم. ومثل ذلك ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي في الصحيحين، يقول أتاه أعرابي، الأعراب عندهم شيء من الجفاء ومن الغلظة ومن عدم مراعاة الأخلاق الطيبة كثير منهم، يقول فأمسك بردائه فجذبه جبذه جبذة شديدة حتى أثر ذلك في رقبته صلى الله عليه وسلم، فقال أعطني كذا وكذا، فأمر بعطيته صلى الله عليه وسلم ولم يقابله بالشيء الذي قد يكون مقتضى أفعاله. المقصود أن الغضب لا يأتي الإنسان إلا بما يضره، ولهذا وصل صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان لا يغضب، وإذا كان هذا خلق فيمكن أنه يتدرب عليه ويتخلق به شيئا فشيء، وعندما يتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يتذكر الآثار التي تترتب على ما إذا نفذ غضبه، يتذكر ذلك. وإن كان بعض الناس قد لا يتذكر هذا الشيء، ولكن العاقل يجب أن يكون عقله غالبا عليه. والعلماء قسموا الغضب إلى قسمين، قالوا غضب مطبق يعني يسمى إغلاق، يكون الإنسان مغلق عليه بمعنى أنه يتكلم ويفعل شيئا لا يشعر به، وإذا انت الغضب قيل له إنك قلت كذا أو فعلت كذا لا يصدق، يقول لم يحدث مني ذلك، فهذا صار بمنزلة المجنون. ولهذا أعمال مثل هذا لا تنفذ من طلاق وغيره، ولهذا جاء لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هو أن يغلق على الإنسان فكرة وعقله في مثل هذا، وهذا قد يوصل الشيطان يوصل الإنسان إلى هذا الحد. وغضب لا يغضب، ولكنه يعرف ماذا يقول ويشعر بما يفعل، فهذا لا يعاقب على أفعاله وعلى أقواله، وهذا الذي يجب أن يقف عند ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين يمتثلون وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم وينتفعون بذلك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.